فهل هذا العمل صحيح؟ لا بأس تجيء إن شاء الله، ولكن إخراجها في محلك أفضل. كنت تخرجها في محلك الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس. هنا رسالة باعثتها إحدى الأخوات سمت نفسها تقول سمية مصطفى من الرياض. أختنا تقول أريد السؤال عن عمل المرأة وإقامتها بدون محرم في غير بلدها، علما بأنني أعمل حاليا بالمملكة وفي مكان كله نساء، وأقيم في القسم الداخلي التابع للعمل وأيضا كله نساء، والحمد لله لا يوجد اختلاط أو شيء يغضب الله عز وجل سواء في العمل أو السكن، وقد حاولت استقدام أخي كمحرم شرعي لي ولكن لم أوفق لذلك، فما حكم الشرع في وضعي الحالي وإقامتي هنا بدون محرم، علما بأنني أولا استخرت الله عز وجل كثيرا قبل حضوري إلى هنا، وأحسست أن الله يسر لي أمورا كثيرة لهذا الأمر. ثانيا الوضع في بلدي من حيث الاختلاط وسوء الأخلاق في مجال العمل لا يشجع الإنسان المسلم الملتزم على الاستمرار فيه، على ضوء ما ذكرت لكم أرجو الفتوى الصحيحة وعمدوني بما ترون وفقكم الله والسلام. أسأل الله لنا ولك التوفيق وصلاح الحال. أما هذا الذي فعلتي فلا بأس به، إقامة المرأة في بلد دون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولا سيما إذا كان ذلك لا خطر فيه، إذا كان بين النساء أو في عمل مصون عن الرجال مما أباح الله عز وجل، أو في قسم داخل للنساء بين النساء، فكل هذا لا حرج فيه. إنما ممنوع السفر، لا تسافري إلا بمحرم ولا تقدمي إلا بمحرم، فإذا كنت قدمت من بلادك بدون محرم فعليك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وإذا أردت السفر فلا بد من المحرم واصبري حتى يأتي المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر الله إلا مع ذي محرم، ويتيسر المحرم من جهة الأقارب أو بالزواج، يكون لك زوج تزوجي ويكون زوجك محرما لك في السفر، الأمر بيد الله، فعليك أن تعملي ما تستطيعين عند السفر حتى يحصل محرم. وأما إقامتك الآن بين النساء في عمل مباح فلا حرج فيه والحمد لله. بارك الله فيكم. قضية الحاجة إلى عمل المرأة في مكان معين سماحة الشيخ وقضية محرمها قضية لعل لسماحتكم فيها وجهة نظر ونصيحة، ماذا تقولون لو تكرمت؟ لا ريب أنها أن هذا عمل خطير، وأن مجيء النساء بدون محارم فيه خطر وفتنة، فلن ننصح أخواتنا في الله الحذر من ذلك وألا يقدمنا إلا بمحارم، وننصحهن أيضا بالحذر من الاختلاط مع الرجال والعمل مع الرجال أو الخلوة بالرجال وتخلو برجل ليس محرما لها، كل هذا ما يجب الحذر منه سواء كان في المستشفيات أو في غير المستشفيات. ونصيحتي للجميع ألا يقدم امرأة إلا بمحرم، ولا تسافر إلا بمحرم، ولا تعمل بين الرجال، وألا تخلو بأي رجل من غير محارمها، لأنه طريق للفتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك وحرمه وقال لا يخلون رجل المرأة فإن ثالثهم الشيطان. فالمقصود من هذا أن الواجب على المرأة وعلى أوليائها الحرص على سلامة العرض والبعد عن أسباب الفتنة، وأما العمل فلا بأس أن تعمل بين النساء ممرضة أو خياطة أو خادمة أو غير ذلك في عمل مباح لا يضر دينها ولا يسبب فتنة مع الرجال، والله المستعان. في بعض الأحيان تقول يحدث أنني أنسى أثناء الصلاة وأقرأ آية مكان آية أخرى أو أقرأ كلمة خطأ ثم أتذكر ذلك أثناء الركوع أو السجود أو بعد الصلاة، فما الحكم في ذلك وماذا أفعل وهل أعيد الركعة أم لا؟ الفرق في هذا هو الفاتحة، فإذا قرأت الفاتحة وهي الحمد سورة الحمد حصل المقصود والحمد لله، فإذا قرأت زيادة آية أو آيتين أو قرأت آية بدل آية أو نسيت آية وأتيت بآية أو نقص منك كلمة لا يضر لا يضر في، وصلاته صحيحة وليس عليك إعادة تركها ولا إعادة الصلاة والحمد لله. فصلاته صحيحة ولكن عليك أن تجتهدي فيما تيسر لك من قراءة بعض الآيات مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا في الفجر. أما الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء يكفي الفاتحة والحمد لله. نعم بارك الله فيكم. إذا توفر مجموعة من النساء في مكان واحد فهل تجب عليهن صلاة الجماعة؟ وهل هناك إثم إذا صلت كل واحدة بمفردها ولم يصلين جماعة؟ لا حرج في ذلك ولا تجب عليهن جماعة، جماعة من اختصاص الرجال يجبها في حق الرجال، أما المرأة فليس عليها جماعة، لكن لو صلينا جماعة فلا حرج. لو صلينا جماعة وصلت بهن إحداهن ولا سيما من لها بصيرة وعلم حتى تعلمهن وحتى ترشدهن هذا طيب، هذا مستحب. قد يروي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا ببعض النساء، فالحاصل أنه إذا وجد فيهن امرأة قارئة معلمة تفيدهن وصلت بهن هذا طيب مشروع للتعليم، كيف تصلي المرأة، كيف تركع، كيف تطمئن، كيف تخشع لصلاتها، وتكون إمامتهن بينهن في وسطهن، لا تقدم بل تكون في وسطهن، وتكثر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر كالرجل حتى يستفيدن منها. وإذا رأت منهن شيء من الخلل علمتهن وتعظهن وتذكرن ما كان عندها علم هذا شيء مطلوب، لكن لو لم يصلي جماعة فلا حرج. ولو كنا موجودات في البيت الواحد لصارت كل واحدة وحدها فلا حرج. هذه رسالة من أخونا عبيد الله خليفة البلادي من خليف. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة من بينها سؤال عن الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء، حبذا لو فسرتم لنا هذا الجزء من هذه الآية الكريمة. هذا ثناء من الله سبحانه على العلماء وبيان لعظم منزلتهم ولعظم فضلهم على الناس، والمراد بذلك العلماء بالله، علماء الشريعة، علماء القرآن والسنة الذين يخافون الله ويراقبونه هم المراد هنا، يعني خشية الكاملة. إنما يخشى الله يعني خشية الكاملة، خشيتهم أكمل من خشية غيرهم. وإلا فكل مؤمن يخشى الله، كل مسلم يخشى الله، لكنها تفاوت، فليست خشية العلماء المتبصرون علماء الحق علماء الشريعة ليست خشيتهم مثل خشية عامة المسلمين، بل هي أكمل وأعظم. ولهذا يراقبون الله ويعلمون عباد الله ويقفون عند حدود الله وينفذون أوامر الله، فأعمالهم تطابق أقوالهم وتطابق علمهم، هم أكمل الناس خشية لله عز وجل. وليس معناها أن المؤمن الذي ليس بعالم لا يخشى الله، لا، مراد الرب جل وعلا حصل كمال، مثل ما قال جل وعلا إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الآية. ليس معناها أن الذي لا يخجل قلبه عند ذكر الله أو لا يزداد إيمانا عند ذكر الله ليس بمؤمن، لا، بل المراد أن هؤلاء هم المؤمنون الكمل، هم المؤمنون الذين لديهم كمال إيمان وقوة إيمان. هكذا قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، معناه المؤمنون كمل الذين كمل إيمانهم، وليس معناه أن من لم يجاهد فلا إيمان له، بل له إيمان بقدره على حسب حاله وقدرته. فالمقصود من هذا كل بيان الكمال، كما خشية الله وكمال الإيمان، وإلا في المؤمنين جميعا رجالا ونساء وإن لم يكونوا علماء عندهم خشية الله وعندهم إيمان وعندهم تقوى، لكن المجاهدين والذين يخشون والذين عندهم علم الكتاب والسنة أكملوا من غيرهم إيمانا وأعظموا إيمانا لما حصل في قلوبهم من الخير العظيم والخشية العظيمة التي حملتهم على أن علموا الناس الخير وعملوا به وصدقوا أقوالهم بأعمالهم، وحملتهم خشيتهم لله على الجدار بالجهة في سبيله والصبر على تقديم أنفسهم للشهادة